بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه وحسن التوكل عليه. أيها الأخ المسلم الحبيب، متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا. وصلاة الفجر إشراق ونور، وهي لأهل الإيمان فرح وسرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فدليل حب الله لك أن أقامك بين يديه تدعوه وتناجيه وتبتهل إليه. يا صلاة الفجر يا عهد التقاه وارتياح الروح جنات الحياة، قم والتمس من نور الفجر ضياه، وادع ربا لا يخيب من رجاه. قم واستمع إلى قول النبي، يا بلال أرحنا بالصلاة. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله، لا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد رسول الله، عليه نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب الله. والله ما لهج الفؤاد بذكر والله ما لهج الفؤاد إلا تعطر بالكريم الباري لا شيء يعدل حمده وثناء لا شيء يعدل حمده وثناءه ونعيم ذكر الله بالأسحار وسكون ليل العابدين لربهم وسكون ليل العابدين يهدي العباد مدارج الأفكار سبحان سبحان ربي لا شريك لملكه فهو الكريم فهو الرحيم فهو كريم وعالم الأسرار يا ذا الجلال يا ذا الجلال يا رب يا ذا الجلال وذا الكمال أنا عابد، أنا قانت، أنا ساجد، أنا عابد، أنا قانت، أنا ساجد، أنا عابد لله. رباه لا تحرم فؤادي دعوة، رباه لا تحرم فؤادي دعوة عليك صلى الله يا رسول الله يا ابن عبد الله يا خير خلق الله يا سيدي يا شفيعي يا الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور. الصلاة والسلام عليك

ربنا فرج فيه كرب المكروبين، اشف فيه مرضانا ومرضى الناس أجمعين، ارحم فيه موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج فيه كرب المكروبين، وأزل فيه هم المهمومين، وسد دين المدينين، وتب على العصاة والمذنبين من أمة نبينا أجمعين. اللهم إنا نسألك المصر الأمن والأمان والسلامة والإسلام، أنزل عليها بركاتك ورحماتك وسكناتك. نسألك ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تبارك أرضها وسماءها وأهلها، وأن تحفظها يا ربنا كلها، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها. اللهم من أرادها بخير فأيده بكل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل السوء والشر له وحده يا رب العالمين. ونج مصر من مكر الماكرين وظلم الظالمين وتدبير المدبرين، واجعل أمانها وأهلها بيدك يا رب العالمين، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اختم بها يا رب حياتنا، نور بها يا رب قبورنا، أعل بها يا رب في الجنة منزلتنا. أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم، واجمع جمعنا هذا في البيت الحرام وفي زيارة حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعن آل بيت رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، اللهم اغفر يا رب وتجاوز يا رب رحمة وإخلاص القلب الحمد والسد والحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، والتي نقلناها إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، وأمنا في الصلاة الشيخ عباس فتحي صالح إمام المسجد. أيها الإخوة الأحباب، تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني والزميل صابر عبد الله من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل سلامة رشدي محمد من أسرة التخطيط الديني، وتحيات الزملاء مهندس أحمد حسين شوقي عبد السميع مدحت سعد زغلول شريف محمود من غرفة المراقبة الرئيسية، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.